والطلب الفعلي او خطاب الشارع طلب الفعلي على وجه اللزوم تقول قال الله جل في قال الله جل في علاه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا. طلب الفعل هو الان وهو الفعل بغسل الاعضاء اعضاء الوضوء. فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا رؤوسكم وارجلكم الى الكعبين على وجه اللزوم. وهو لا ترى قرينه تصرف هذا الجزم الى نوع اخر كالاستحباب او غيره. فهنا يقول افعلوا جزما بنفس الصيغه دون صارف قول الله لنا فعلاء يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاه واتوا الزكاه. قال الله جل فعلاء وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه. ايضا هذا امر وهو على وجه اللزوم وهو على وجه الاستعلاء. قال الله جل فعلاء قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الجزيه من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عيادا وهم. هذا امر وان كان مؤقتا بوقت لان حتى للغايه لكنه امر ايضا على اللزوم على الجزم. فاذا يقول فان اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما لا ترى فيه صارفا ولا ترى فيه اما صرفا من نفسه او صرفا من غيره فلا بد ان تقول بانه الوجوب الذي اوجبه الله جل وعلا. وحكم الوجوب بانه يؤجر يثاب فاعله ويعاقب تركه. وان كان بعض الاصولين دقق وقال كلمه يعاقب هذه معناها الجزم بالعقاب ونحن في اعتقاد اهل السنه والجماعه لا نعتقد جزما بعقاب. لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن اتى من هذه القذرات من شيء قال فاقيم عليه الحد فهو كفاره له فان لم يقم عليه الحد وهو في ست الله جل وعلا فهو في مشيئه الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له يرحمك الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له. هذه فيها دلاله واضحه جدا انه على المشيئه لكننا نقول هو يستحق بذنبه العقاب في هذا الباب. ايضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما هذا واجب الان وعلى وجه اللزوم والجزم. قال صلي قائما لكنه قال فان لم تستطع هذه مساله اخرى لكنه قال صلي قائما. وايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام وركع قال انما جعل الامام ليتم به فاذا ركع فاركعوا. لذلك بعض العلماء يقولون بانه من سبق الامام تبطل صلاته لان مقتضى النهي هنا عندهم يقتضي مطلق النهي هنا يقتضي الفساد. وان كانت المساله فيها خلاف فقهي بين العلماء او من رفع قبل ان يرفع الامام فهل تبطل صلاته ام لا فيها خلاف فقهي لكن العقوبه وارده على الامر وارده على الامر لان هو المساله هنا اصوليا فيها خلاف بين العلماء في تطبيق مطلق انه يقتضي الفساد ام لا. مفهوم؟ جاء الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يخمش وجهه وينتف لحيته قال اهلكته قال وما اهلكك او قال احترقته قال ما اهلكك قال وقعت على اهلي في نهار رمضان قال اعتق رقبه صدر قال اعتق رقبه امره الان امر بالجزم اعتق رقبه. فقال ما عندي الا هذه الرقبه وضرب على رقبته فقال ما عندي الا هذه فقال له صم عنده فقه قال صم شهرين متتابعين صم انا اضرب بها مثلا على الوجوب الوارد مثلا على الواجب الذي فيه اقتضاء الفعل بالجزم فيه اقتضاء الفعل قال صم شهرين متتابعين فلما قال ما فعل بي ما فعل الا الصوم ما استطيع قال اطعم 60 مسكينا فطبعا قال ما املك فجلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم حتى اوتي بأواسق من تم فقال خذ تصدق بهذا قال على افقر منا يعني هو فضحك النبي صلى الله عليه وسلم انت ما وجدت سبيلا لك بحال من الاحوال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اطعمه اهلك. طبعا اوجب خلافا فقهيا هل هي في الذمه ام ليست في الذمه سقطت ما سقطت لسنا بصدد التفصيل في هذا كنت ادين الله تعجيلا ادين الله انها في ذمته لا تسقط ما كان في ذمة يكون في ذمة إلى اليسار فإن مات معصرا معذور عند ربي لا فعلا لكنها في الذمة إلى اليسار. مفهوم هذا الكلام؟ الغرض المقصود أنه كان الأمر اقتضاء الفعل جزما يكون واجبا. قال فإيجاب يعني هذا هو الإيجاب. قال أو غير جزم فند أو غير ند أو غير جزم قال او غير جزم فايش فند. طبعا غير جزم ان يكون من السياق ما يثبت عدم الجزم بالفعل. قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء

هم هؤلاء أصحاب النت كانوا متفوقين على أهل مصر، وأنتم كنتم متفوقين عليهم من الآن. هو طبعا هنا الأخ جاد قال في حديث مسيء لصلاتي قال له سبح بقدرها فصرف عدم القدرة. طبعا لا يستدل به لأن هذا ليس في النزاع، هذا عند عدم الاستطاعة. يبقى إذن هذا بيعضد الوجوب ليس هو. أخونا يقول فإن لم يقرأ فليس عليه وزر، وإن قرأ أخذ الأجر. طب ممتاز، إن لم يقرأ عليه وزر ليس عليه وزر، وإن قرأ فله الأجر. نحن نقول بذلك أين الدليل على هذا؟ سؤالنا لك أين الدليل على ذلك؟ يا جماعة الخير فهموا، نحن ما زلنا في المثل الأصولي، نتكلم على شقي الحكم التكليفي. نعم. الوجوب والاستحباب. فقلنا الوجوب اقتضاء الفعل، خطاب الشارع باقتضاء الفعل جزما صار واجبا، صحيح؟ أو بغير جزم صار مستحبا مندوبا، صحيح ولا لا؟ هنا لابد أن نتكلم في مسألة. احنا بنقول اذا جاء جزما قد ينصرف الى غير الجزم بصارف، اما بالسياق المتصل او المنفصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقراء القران، هذا اقتضاء، خطاب يقتضي وجوب، يقتضي القراءه وجوب الزام بالقراءه بجزمه الان، صحيح ولا لا؟ في قوله فان لكم بكل حرف حسنه اظهار الحسنات وتفصيلها ليس صارفا. اذا نحتاج الى إلا أن تخرجوا من ذلك وتقولون بوجوب القراءة ولو حرفا واحدا في قولي فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ما رأيكم؟ تقولون بالوجوب، أنتم أجمعتم من 5 دقائق أنها ليست بواجبة. أنتم في شيء في عقولكم؟ لا الإجماع منخرم بسرعة هكذا؟ لا. نرجع مرة ثانية، تجمعون على أن القراءة قراءة القرآن ليست ملزمة؟ اختلف المجلس مرة ثانية. هذا شوف هنا الآن ينظرون إلى مخرج لهم. ملزمة؟ ملزمة؟ القراءة ملزمة؟ في قول سلم اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، ملزمة؟ علي علي حبيبي، نحن لا نتكلم الآن في الصلاة، بنتكلم عموما يا حبيبي يا بابا. فدكي تفهم نيجيري؟ هات كلمة نيجيرية نكلم. فهمة؟ إذن الآن إجماع على وجوب القراءة أو إجماع على عدم وجوب القراءة؟ اختلفتم الآن من أجل المخرج. إذا الإجماع على عدم الوجوب، أريد الصرف. هنا قالوا أيضا ليست ملزمة. طب ما جيد جدا، هنا في النت أيضا قالوا ليست ملزمة، صحيح. أريد الإجابة هنا الآن. ممكن أقول عدم ورود الناس على عدم ورود الناس للإيقاب على من ترك، لم نجد الناس مثال. عندنا نص بالأمر، خلاص الأمر ظاهر الوجوب، انتهى الموضوع، يقتضي العقوبة على طول. أمرك لتفعل جزما، فإن أمرك لتفعل فالأمر للوجوب، وقلنا حكم الوجوب أن فاعله يثاب وتاركه يعاقب أو يستحق العقاب. هذا ليس في النزاع، عذرها منعها من القراءة. ما هذا؟ إذن أنا أرى عجيب الآن، عجيب مع تخصصات القرآن معنا. إذن هل القراءة نعم؟ الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أتت ولو مرة واحدة، خلاص واجب، واجب مرة واحدة أقل ما يفعل. طيب، عندما يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقراءة القرآن ولو بآية واحدة، ما يهم في هذا. إذن تقول بالوجوب. نعم، نقول بالوجوب.